لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم.